بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في الكلام على القاعدة 48 التي قال عنها المصنف رحمه الله تعالى: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. كنت معنا أمس يا أخانا فهمي؟ كنت معنا أمس؟ طيب، كنت معنا يا محمد؟ هات مثال على هذه القاعدة. طيب، إذا توضأ الإنسان وحصل فاصل في أثناء الوضوء، يعني جاءه إنسان سلم عليه، سأله عن شيء معين في أثناء الوضوء، فلا بأس، فيكلمه أو يسلم عليه ثم يستأنف الوضوء. وهكذا أيضا لو رن الهاتف وهو يتوضأ في أثناء الوضوء، أخرج الهاتف ونظر ثم جعله على الصامت ورده، هذا لا يقطع الوضوء، هذا لا يقطع الوضوء، علما بأن الشافعية يرون أن الموالاة في الوضوء مستحبة فقط، فلو فصل فاصل طويل بين أعضاء الوضوء عندهم ما يضر. طيب، مثال آخر: لو أن الإنسان صلى الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم سهوا، ثم لم ينتبه إلا بعد 5 دقائق، هل له أن يبني ويكمل أم لا يا عبد القادر؟ 5 دقائق، 10، مرد ذلك إلى العرف، إن كان الفاصل طويلا عرفا فيضر وإلا فلا. طيب، وهكذا أيضا الطواف والسعي بين الصفا والمروة، إذا كان إذا حصل فاصل للراحة للشرب، اتصل عليه أحد الذين هم معه ضاع، أو بعض الرفقة يسألونه عن بعض الأحكام، جاءوا للعمرة أو للحج رفقة واتفقوا على أن يطوفوا سوية، بعضهم عوام أو طلاب علم لأول مرة يعتمر أو يحج، فيحتاجون أن يسألوا عن بعض الأشياء، حصل زحام تضايعوا، كل واحد صار منفردا، فحينئذ اتصل عليه بعض هؤلاء أثناء الطواف فأجاب وهو يطوف، ما يضر ولا ينقطع الطواف بذلك. قال: على أن الأصل أن الإنسان يطوف ويقبل على ذكر الله وما هو عليه من العبادة، ما يكون طواف مثل ما يحصل بعض طلاب العلم ونحو ذلك، طواف مزاح وقيل وقال وغيبة ونميمة حجة أن ذلك جائز. لا، الإنسان إذا احتاج أن يتكلم مع من بجواره لا بأس، لكن أن يكون الطواف من أول الشوط إلى آخر الشوط أو أكثر الطواف للقيل والقال والمزاح، لا، أسئلة يسأله من بجواره عن بعض المسائل لا بأس، وإلا يقرأ قرآنا يذكر الله فيعتني بهذه العبادة. كان بعض السلف إذا طاف كان كالحية الصماء، ما يكلم أحدا، مشغول بالطواف والذكر الذي يقال فيه التكبير وربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين، وما سوى ذلك لذكر الله وقراءة القرآن. قال: وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. يعني إنسان مثلا قال لآخر بعتك داري، وبعد يوم قال إلا الغرفة الفلانية، إلا الساحة الذي بجانبه. هذا الآن الاستثناء لا يقبل ولا يصح، لأن الفصل طال. كذلك أيضا لو أنه شرط شرطا بعد أن طال الفصل، قال بعتك سيارتي الفلانية، ثم بعد وقت طويل قال بشرط أن أركبها لمدة أسبوع، هذا لا يقبل. أو قال اشتريت منك سيارة موديل كذا صفة كذا وكذا، ثم بعد وقت طويل قال يكون لونها كذا، اشترط صفة، هذا ما يقبل. فالاستثناء والشرط والصفة لا بد أن يكون متصلا في الأيمان والنذور، وهكذا أيضا في البيع والشراء والعقود والطلاق والعتاق وسائر العقود، لا بد أن يكون متصلا حقيقة أو حكما. ما الفرق بين الاتصال الحقيقي والحكمي؟ نعم عبد الله، ما الفرق بين الاتصال الحقيقي والحكمي؟ يعني لا بد أن يكون الاستثناء مثلا اليمين، إذا حلف وأراد أن يقول إن شاء الله لئلا يحنث، لا بد أن يتصل الاستثناء بيمينه حقيقة أو حكما. أجل زهير، والحكمي مثل، طيب أحسن. الاتصال الحقيقي ألا يحصل فاصل بين الكلام وبين الاستثناء، مثل أن يقول والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله مباشرة، هذا اتصال حقيقي. والحكم إذا فصل فاصل لا يمكن دفعه، مثل عطاس والله لا أفعلن كذا أبسو إن شاء الله، هذا ما يضر. أو سعل أو تثاءب، أو دخل إنسان وقال، هو قال والله لأفعلن كذا، قال شخص السلام عليكم، قال عليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله، استثنى. أو عطس رجل بجانبه فشمته ثم قال إن شاء الله، هذا اتصال حكمي ما يضر، ما يضر ولا يقطع الاتصال. إذا حلف الإنسان واستثنى فإنه لا حنف عليه، لا حنف عليه. وهكذا لو باع شيئا ثم استثنى، بعتك داري إلا الغرفة الفلانية، هذا اتصال حقيقي أم حكمي؟ أجوا يا بندر، ها؟ إيش هو؟ كيف قال؟ إلا شروط خفيف. قال بعتك داري إلا، بعتك داري إلا الغرفة الفلانية، كلام متصل، هذا اتصال حقيقي أم حكمي؟ حقيقي. لو قال بعتك داري والثاب ثم قال إلا الغرفة الفلانية، هذا اتصال إيش؟ حكمي. يعني هو نفس الكلام، يعني الاستثناء يؤثر لأنه حكمي، أي في حكم المتصل الحقيقي. بعتك داري ثم عطس ثم قال إلا المكان الفلاني، يصح هذا الاستثناء. قال كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها، الإيجاب يكون من البائع ولا من المشتري؟ طاهر، الإيجاب من البائع، وهو أن يقول بعت، والقبول من المشتري يقول قبلت. وهكذا في النكاح، ولي المرأة يقول للخاطب زوجتك، هذا إيجاب، والخاطب يقول قبلت، أو وكيل هذا أو وكيل هذا، فهذا الإيجاب والقبول. أجرتك، قال قبلت، أجرتك دار الفلانية لمدة كذا وكذا بكذا وكذا، قال قبلت، هذا إيجاب وقبول. فإذا قال زوجتك ابنتي. صاحبنا أخذ البطانية ونام، فعل له قيلولا مدة ساعتين، ثم قام، أين فلان؟ قالوا موجود. قال قبلته. هذا يقبل؟ ما يقبل هذا، ما يقبل هذا. وهكذا أيضا شخص يقول لآخر بعتك سيارتي، وهذا خرج للسوق اشتري مقاضي ورجع قال قبلته. هذا فاصل طويل. لكن لو كان اتصال مباشر، زوجتك قال قبلته، بعته قال قبلته، أو حصل فاصل حكمي، عطاس، تثاؤب، رد سلام، تشميت عاطس ونحو ذلك، ما يضر. قال وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد، فإن زاد على المعتاد أو اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الإيجاب، يعني بعد الإيجاب بعد أن قال بعت جلسوا يأكلوا، أكلوا غدا تغدوا وشربوا الشاهي وأكلوا حبحب وجاءوا بالحلاء، وبعدها قال قبلت، ما يقبل هذا، ما يقبل. لكن لو كان فاصل يسير ما يضر، بدليل ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مكة وحرمتها قال ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، سكت. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. الآن ما هو الفاصل؟ كلام العباس، ومع ذلك كان الكلام في حكم المتصل، هذا متصل حكما. وهكذا أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن سليمان ابن داود عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة شق غلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. إيش الشاهد؟ الشاهد أن الملك قال له قل إن شاء الله بعد ما تكلم، فلو قال لنفعه. لو أن الإنسان حلف فقال له آخر قل إن شاء الله، لو قال والله ما أعطيك الشيء الفلاني قال قل إن شاء الله، والله ما أدخل بيتك قال قل إن شاء الله، لو قال ينفع ولا ينفع؟ ينفع. لو أن غيرك لقنك الاستثناء في البيع في الشراء في النكاح في الحلف ينفع، إذا كان ذلك بعده مباشرة ينفع، لكن لابد أن تحرك لسانك وشفتيك، ولا يشترط أن يسمع، لا يشترط أن يسمع المحلوف عليه مثلا. طيب قال فلا، قال وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد، فإن زاد على المعتاد أو اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الإيجاب وقبل القبول فلا بد من إعارة الإيجاب في الذي يشترط له ذلك والله أعلم. انتهت القاعدة والحمد لله رب العالمين.